بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، غفر الله لك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم. على قوله تعالى، قال: على قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية الكريمة فيها خبر لله عز وجل أن من أهل الكتاب من يؤمن بعيسى قبل موته، وإن من الكتاب لا يؤمن به قبل موته، قبل موت عيسى. وقيل معنا قبل موته، قبل موت الكتاب. وهذه الآية فيها دليل على أيضا على أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، كما تواتر في ذلك الحديث، وسيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون فردا من أفراد الأمة المحمدية، لأن الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء، على كل نبي: لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمن النبي ولا تتبعنه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولا تنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وعيسى ينزل حي، وشريعته نسخت بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن شريعتنا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى إذا نزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، هذا من شريعتنا الذي أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. قبل نزول عيسى تؤخذ الجزية من أهل الكتاب، وإذا نزل عيسى ما يقبل الجزية، تنتهي قبول الجزية، ما يبقى إلا الإسلام والسيف. يقول: حكم أهل الكتاب حكم الوثني، الوثنيون لا يقبلهم إلا الإسلام والسيف، أهل الأوثان من العرب ومن غيرهم. وأما أهل الكتاب لما خف كفرهم صارت لهم أحكام أخف من غيرهم، منها إباحة نسائهم، ومنها إباحة ذبائحهم، منها جواز زواج المسلم بالكتابية، ومنها إباحة ذبائحهم. بخلاف الوثني فلا يحل نكاح الوثنية ولا تحل ذبيحة الوثني، ولكن إذا نزل عيسى عليه السلام تنتهي حكم الجزية بخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ويكسر الصليب أيضا ليبين بطلان ما عليه النصارى من عبادتهم الصليب، ويقتل الخنزير كذلك في الحديث أنه يفيض المال فيقبل أحد، في أنه يكثر المال في زمان عيسى عليه السلام فلا يقبله أحد. جاء في الحديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوفن أحدهم بالذهب والفضة أو بالصدقة من الذهب والفضة فلا يجد ما يقبلها، فإذا عرضها على أحد قال: لو جئتني بالأمس لقبلتها لكن لا أقبلها، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المال يفيض، وقد يكون سبب ذلك أن الناس لما رأوا قرب قيام الساعة ورأوا اشراط الساعة زهدوا في المال فلا يأخذوا المال إلا من يستحقه. نعم. قال رحمه الله: روى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي فتعال فاقتله. وله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وهذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سينتصروا على اليهود وسيقتلونهم قتلا ذريعا، وهذا في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام. هذا في زمن عيسى يقتل المسلمون اليهود حتى يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر، فيتكلم الشجر والحجر فيقول: يا مسلم، هذا يهودي خلفي تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. يخون شجر الغرقد ما يتكلم، وبقية الأشجار تتكلم. يقال إنهم يكثرون الآن من غرس شجر الغرقد اليهود. المقصود أن هذا في بشارة، بشارة المسلمين، يعني الآن ترون الآن في الوقت الحاضر اضطهاد الفلسطينيين الآن وتسلط اليهود عليهم، ولكن سيأتي لهم يوم يقتلون قتلا ذريعا وينصر الله المسلمين نصرا مؤزرا في آخر الزمان في زمن عيسى، وقد يكون قبل ذلك انتصار أيضا المسلمين كما حصل في زمن صلاح الدين الأيوبي. نعم. ولنذكر حديث النواس بن سمعان هاهنا لشبهه بهذا الحديث. هو حديث طويل، حديث النواس بن سمعان، حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيها كثير من الأخبار التي ستكون في آخر الزمان، ومنها خبر الدجال، وفي إطالة ذكر خبر الدجال وفتنته ومكثه في الأرض وما يحصل من الآيات الكونية من كون الشمس لا تغيب في اليوم الأول لمدة سنة، وفي اليوم الثاني مدة شهر، وفي اليوم الثالث مدة أسبوع، وكيف تكون الصلاة بين لنا تقدر في كل 24 ساعة 5 صلوات والشمس طالعة. هذا كله في حديث النواس بن سمعان سيأتي إن كان المؤلف ساقه بطوله. نعم. روى مسلم بن الحجاج في صحيحه عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل. يعني ذكر أوصافه واضحة وحذر منه حتى خشي الصحابة أنه موجود، حتى خشي أنه قريب. ما ذكر هذه الأوصاف وحذر هذا التحذير لأنه موجود أمامهم، حتى ظنوه أنه في طائفة النخل عندهم، من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وبيان أوصافه وتحذير من فتنته. نعم. الله عليك. قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداتا فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله أنه يخرج في آخر الزمان، قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. النبي لما قال هذا الحديث ما يعلم متى يخرج، واحتمل أنه يخرج في زمانه، ثم علمه الله بعد ذلك أنه لن يخرج إلا في آخر الزمان. هذا قبل أن، ولهذا ابن صياد وهو دجال من الدجاجلة من اليهود وهو كاهن من الكهان له أشياء يعملها والنبي يختله يسمع منه يظن أنه الدجال، ثم بيّ للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الدجال الأكبر وإنه الدجال من الدجاجلة، وأشكل على بعض الصحابة ابن صياد حتى ظنوه أنه الدجال، وحتى بعض الصحابة يحلف، كان بعض الصحابة وجابر وغيره يحلفون أنه الدجال، هو دجال من الدجاجلة لكن ليس هو الدجال الأكبر، والكهنة كلهم دجال، وهذا كاهن وهو قرب الاحتلال صبيان اليهود والنبي له شأن معه، حتى إنه كان يختل ويسمع كلامه وضربه من خلفه حتى التفت، قال له النبي أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأميين، ثم قال ابن صياد النبي أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي آمنت بالله ورسله، قال اخسى عدو والله فلن تعدو قدرك. المقصود أن ابن صياد هذا ظن بعض الصحابة أنه الدجال الأكبر، بعضهم أقسم على هذا على حسب علمه جابر وجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أشكل عليه في أول الأمر، ثم بين الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو الدجال الأكبر وإنما الدجال الأكبر يخرج في آخر الزمان. نعم. ما أذكر لك جاء في صحيح مسلم أنه نعم أنه خرج، أنه خرج وأن بعض الأزل لكن لا زال على حاله، وأنه قال لجابر أو لغيره أنه أتاهم بلبن وكرهوا أن يأخذوا منه، وقال يا أصحاب محمد كدت أن أجعل حبلا في عنقي في شجرة وأختنق مما أسمع من كلامكم، ألم تسمعوا أن الرسول قال لا يدخل المدينة وأنا دخلت المدينة؟ ألم تسمعوا أنه قال لا يولد له؟ وجعل يأتي بأشياء، وهذا يدل على أنه قد شارك في بعض كذا، لكن على كونه أسلم في نظر. نعم. أحسن الله إليك. نعم حديث ثابت. أي نعم ثابت، هذا ثابت في صحيح مسلم، وحديث فاطمة بن قيس إيه هو حديث الدجال والجساسة جميعا، قصة الجساسة وأنه بعض الصحابة تميم الداري ركب البحر مع بعض الصحابة ولعب بهم الموج شهرا ثم أفضى بهم إلى جزيرة فوجد فيها الجساسة وهي دابة أهلب لا يعرف قبله من ذبوله حتى فرقوا منها وقالت اذهبوا إلى هذا الدير فإن فيه رجلا لكم بالأشواق بأخباركم فذهبوا فوجدوا رجلا عظيما عظيم الجثة مربوط بالسلاسل الحديد شدة ذاه إلى عرقه ودخلوا عليه قالوا من أنت قال قدرتم على خبري لكن أخبروني عن كذا وجعل يسألهم عن كذا وكذا وكذا وقال قال سلم رسول الأميين هل خرج هل كذا وجعل يسأل عن نخل بيسال ويسألهم عن الرسول هل اتبعه العرب ولا اتبعوه ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه وحديث صحيح لا بأس به حديث فاطمة بنت قيس وحديث الجساسة وحديث الدجال سواء نعم أحسن الله إليك وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن من أدركه من الشعر الذي ليس سبطا سبطا مسترسل الشعر جعد في الحديث أن شعره جعد ليس سبط نعم بسم الله عليك قال إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج من خلة بين الشام والعراق هذا خروجه بين الشام والعراق الفتن كلها تأتي من هناك من الشرق ويأجوج ومأجوج كذلك يأخذهم من هناك وكذلك الفرق الضالة من الجهمية وغيرهم كلهم يأخذهم من هناك كلهم من جهة الشرق حسن الله إليك قال عفى الله عنك فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا قلنا يا رسول الله اثبتوا على دينكم يعني فإن الفتن تزلزل الإنسان نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله الثبات اثبتوا على دينكم الفتن تزلزل الإنسان أعوذ بالله من الفتن ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أكبر من الدجال يعني فتنة أمر عظيم ومن فتنة أنه يتبعه ناس يؤثرون الدنيا على الآخرة قل نعلم أنه كذاب ولكن يتبعونه ليعيشوا عيشة رغيدة ما يصفرون لأن من يتبعه يبتلى بالمال كثرة الأموال وكذا البادية اللي يتبعونه تكثر أنعامهم وتمتلئ ضروعها لبنا من الإبل وبقر وغنم ومن لا يرد عليه دعوة يصبحون مبحلين ليس بأيديهم شيء فتنة وابتلاء فيتبعه قوم يعلمون أنه كذاب لكن يؤثرون الدنيا على الآخرة يعيشوا عيشة رغيدة صلى الله عليه وسلم ما يصبرون على الفقر على الجوع ما يتحملون ضعف إيمانهم وقلة صبرهم صلى الله عليه وسلم فيؤثرون الدنيا على الآخرة ويؤمنون به نعوذ بالله أحسن الله إليك قلنا يا رسول الله فما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم 3 أيام طويلة 37 يوم كسائر أيام 24 ساعة 3 أيام اليوم الأول طول سنة تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد سنة واليوم الثاني شهر تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد شهر واليوم الثالث طول 7 أيام تشرق الشمس ولا تغرب إلا بعد 7 أيام ثم بقية الأيام كأيامنا هذه أيام الدجال 40 ولا يترك بلدا إلا دخلها إلا مكة والمدينة فإن الملائكة يمنعونه جاء في الآية أن الملائكة على أنقابها سيوفهم لا يستطيع الدخول نعم أحسن الله إليك ولكنه يرجف السبخة في المدينة 3 رجفات ترجف 3 رجفات فيخرج إلى الدجال كل كافر وكافرة وكل خبيث وخبيثة وكل منافق ومنافقة وحينئذ تكون المدينة تنفي خبثها في ذلك الوقت تنفي الخبث نفي الخبث المدينة النفي الكامل يكون إذا جاء الدجال وقبل ذلك فيها خبث الآن المنافقون فيها خبث فيها خبث الآن لكن تنفي الخبث كامل ولا يبقى إلا الطيب إذا جاء الدجال ورجفت 3 رجفات خرجوا معه ولا يبقى في المدينة إلا الطيبون نعم أحسن الله إليك قال قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعو. عظيمة، يدل على أنه موكل. كالغيث استدبرته الريح، مطر إذا كان تسقه الريح سريع جدا، وهذا الله أعلم يعني سرعته ما هي الوسائل التي معه، هي وسائل الآن أو تنتهي الوسائل. سبق أن في الأحاديث في الحروب التي تسفق الدجال لتكون في زمن المهدي أنه تحصل حروب بين المسلمين وبين النصارى، حروب طاحنة، ومن آخرها فتح القسطنطينية، وأن المسلمين يعلقون سيوفهم بشجر الزيتون، فهي أنهم يقاتلون بالسيوف، دل على أن مخترعات الحرب تنتهي. لو كانت القنابل موجودة ما قاتلوا بالسيوف، قنابل. وكذلك أيضا في بعض الحديث في الجيش الذي يأتي من الشام ويخرج إليه من أهل المدينة إلى المدينة، يخرج إليه أناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وألوان خيولهم. إني أعرف أسماءهم وألوان خيولهم. هذه الآن يقاتلون على الخيل، وأن تكون المخترعات هذه انتهت. فالله أعلم ماذا يكون مع الدجال من الوسائل. كالغيث استدبرته الريح. نعم، أحسن الله إليك. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخريبة. هذا أقول هذا ابتلاء وامتحان، وهذه خوارق عادة، خوارق عظيمة، خوارق العادات تأتي، تكون أحيانا على أيدي الأنبياء فتكون معجزة، وتأتي الخوارق على أيدي الصالحين فتكون كرامة، وتأتي على أيدي السحرة والكهنة فتكون ابتلاء وامتحان. السحرة معهم خوارق، الساحر قد يطير في الهواء وقد يغيص في البحر، وهذا الدجال الأكبر هذه الخوارق معه، يمكن الله من الخوارق، يبتلى امتحان، يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، هذا أمر عظيم. ومن فتنته أنه يأتي القوم فيستجيبون له، فتروح أنعامهم أطول ما كان الذرة تسمن، وأسبغه ضروعا وامتلأ الضروع وأمده خواصر، ويأتي القوم فيردون دعوته فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم من أموال شيء، تضيع أموالهم وتهلك. هذا ابتلاء وامتحان، ابتلاء فتنة، فتنة عظيمة. ويأمر بالخريبة فتتبعه كنوزها كعسيب النحل، هذا ابتلاء وامتحان. ومن أشد ذلك الرجل الذي يسلط عليه فيقتله، الرجل الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويرد دعوة الدجال فيريد أن يقتله، فيقول له فيقتله ونصفين، ويمشي بينهما ويقول لمن حوله: أترون إني أحييته؟ أتستجيبون؟ هل تشكون في الأمر؟ قالوا لا. فيقول: قم، فيحيه الله فيستوي قائما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. ويقول الناس: أيها الناس، إنه لا يسلط على أحد غيري. يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يستطيع. هذا كله في حد الجل وفي غيره. نعم، هذه النواس. أحسن الله إليك. نعم. ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. نعم، هذا ابتلاء وامتحان، خارق من خوارق العادات العظيمة الذي يفتتن بها بعض الناس. ولهذا لما كانت فتنة عظيمة شرع الله لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. يستعيذ المسلم، يشرع له الاستعاذة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، في كل صلاة. حتى إن طاووس بن كيسان اليماني تابعي الجليل يرى أن الدعاء بهذه الدعوات واجب، والجمهور على أنه مستحب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا واجب عند جمع من العلم فقط، أما الدعاء مستحب عند الجمهور، ولكن طاووس يرى أنه واجب، أنه يستعيذ بالله من أربع. قال مرة لابنه لما صلى: هل استعذت بالله من أربع؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. دل على أنه يرى أن الصلاة لا تصح إلا في الدعاء بهذه الدعوات الأربع. ولكن المعروف عند جماهير العلماء أن هذه الدعوات مستحبة وليست واجبة. نعم، أحسن الله إليك. إن من هذه الدعوات الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال. نعم، عفى الله عنك. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب نصفين يعني، ويمشي بين القطعتين، ابتلاء وامتحان، هذا فتن من خارق العادات. نعم، أحسن الله إليك. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، مهرودتين ثوبين يعني. نعم، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى عليه السلام، المسيح مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة، هذا مسيح الدجال هو المسيح المر، مسيح الهدى يقتل مسيح الضلالة، إذا رآه ذاب كما يذوب الملح في الماء، لو ترك لبات من ذوب من ذوب، لكنه يقتله بيده عليه الصلاة والسلام. نعم، عفى الله عنك. حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى عليه السلام قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث عبادا لي، عبادا لي لا يدان بقتالهم، يعني لا قدرة لا طاقة لك بقتالهم، قلوا عبادا يعني العبودية العامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالعباد نوعان، عباد عبودية عامة وعبودية خاصة، فالعبودية العامة تشمل جميع المخلوقات، والكفار كلهم عباد لله، يعني معبدون مقهورون مذللون، تنفذ فيهم قدرة الله ومشيئته، ولا يستطيعون الامتناع، وإن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والعبودية الخاصة خاصة بالمؤمنين، هم الذين يعبدون الله باختيارهم. فقولوا إن عبادا لي، إني سابعت عبادا لي من عبوديها العامة، وهم يأجوج ومأجوج، لا يداني لأحد من قتالهم، يعني لا قدرة ولا طاقة، ما تستطيع أن تقاتلهم عيسى، فحرز عبادي بالطور، عبادي المؤمنين، هذه العبوديها العامة، عبادها العبوديها العامة. وقولها إني بعث سابع عبادا لي، هذه العبوديها العامة، وحرز عبادي هذه العبوديها الخاصة. إذن فالعبودية الأولى عبودية عامة، والثانية عبودية خاصة. هذا وحي، كان وحي خاص لعيسى بأن يحرز المؤمنين بالطور، جبل الطور، يصعدون الجبال، جبال الطور، حتى يسلموا من شر هؤلاء الكفرة وهم يعجوج ومعجوج. وقد يشكل على هذا في الحديث نفسه، يقول أنه لا يحل لأحد يجد نفس ريحه إلا مات الكافر، وهؤلاء الكفرة يأجوج ومأجوج لما لم يموتوا من نفسه، وفي أول حديث قال لا يحل لكافر أن يجد نفسه ريح إلا مات، فهؤلاء يأجوج ومأجوج كفرة، كان هذا قبل ذلك، كان هؤلاء يعني كان هذا قبل خروج يأجوج ومأجوج، هؤلاء مستثنون، ولهذا يتحرز هو عيسى ومعه في الطور، جبال الطور يصعدون. ثم يدعو الله على يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج، ومثاني كافرتان، الأولى يأجوج والثانية مأجوج، وهم كثيرون أعداد هائلة، ولهذا جاء في الحديث أنهم يمرون بأول بحيرة فيشربون ماءها كله، ثم يمر من بعدهم فيقول كان بهذه مرة ماء، ولكنهم مكثهم لا يطول وهم مفسدون في الأرض، ولهذا قال الله تعالى في قصة ذي القرنين: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ جعل ذا القرنين سد بينهم وبين الناس لفسادهم وخبثهم، ثم يخرجوا في آخر الزمان يتحرز عيسى ومن معه عليه الصلاة والسلام بجبال الطور، ثم يدعون الله فيهلكهم الله، يستجيب الله دعاهم فيهلكهم الله في ليلة واحدة، يصبحون فرسا كموت نفس واحدة، وهم أعداد كثيرة. جاء في الحديث أنهم يكونوا كالجبال كالتلال، ماتوا إذا ماتوا الجبال بعضهم إذا قبلت عليهم كان يكون جبل، وهم أوادم بعضهم فوق بعض، فيبعث الله طيرا كعناق البخت كعناق الإبل فتأخذهم فتلقيهم في البحر وترميهم في البحر، ثم يرسل الله مطاطرا فيغسل الأرض من آثارهم. وهذا من لطف الله تعالى بعباده، لأنهم لو بقوا هذه المدة لأوخمت الأرض وهلك الناس من روائحها، ولكن من لطف الله أنه سخر هذه الطير فتأخذهم وتقيم في البحر، ثم يصل مطرا يغسل الأرض، ثم ينزل عيسى، ينزل عيسى إلى تحققوا من موتهم نزلوا إلى الأرض وكانوا تحرزوا بالجبال، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه هي العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبار، أولها المهدي، وفي زمانه يخرج الدجال، وفي زمانه ينزل عيسى بن مريم، وفي زمانه يخرج يأجوج ومأجوج، هذه أربع متوالية هي أول شرط الساعة الكبار الأولى، ثم تتوالى بقية شرط الساعة الكبار. نعم. أحسن الله إليك. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها. ويمر على كثرتهم يشربون البحيرة كلها ما يبقون منها شيء. نعم، شرب فقط. نعم. فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. وظهر الحصر، الحصر هو الحبس، كأنه يعني كان محصورون يعني فوق الجبال، فوق جبال الطور. الحديث الأول في أول الحديث حرز عبادي في جبال الطور، هنا يحصر يعني يحبس حتى يكون رأس الثور، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم. والله هذا محتمل، هذا يعني أنه لأنهم في مكان يمكن لا، لأنه فوق لا يستطيعون النزول. نعم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم، يعني جاء هذا أنهم يدعون عليه، يرغبون نبي الله، يرغبون إلى الله في أن يهلك هؤلاء الكفرة يأجوج ومأجوج، فيستجيب الله دعاهم فيرسل الله عليهم نغفا في رقابهم، مرض في رقاب، فيموتون في ساعة واحدة، في ليلة واحدة، يصبحون موتى فرسا كموت نفس واحدة. نعم. فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض. هبطوا من الجبال، من جبال الطور، يعني تحرزوا من هؤلاء الكفرة بالجبال، يعني الطور جبال، عدة جبال تحرزون بها. نعم. فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. قال عفى الله عنك، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. يعني على يأجوج ومأجوج رضايحهم. نعم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يعني بالدعاء، يرغبون الله بالدعاء فيهلكهم الله، فيهلك الله يأجوج ومأجوج. نعم. وإلى ربك فارغب. نعم. عفى الله عنك، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. البخت الإبل، ومنه الإبل البخاتي، الإبل نوعان، إبل بخاتي وإبل عراب، بالعربية لا سنم واحد، والإبل البخاتي لها سنمان، كل واحد لها سنمين، والإبل العربية سنم واحد. ومنه ما جاء في الحديث قول النبي صنفان من أهل النار لم أرهما في صحيح مسلم، قوم معهم سياط من حديد كاذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات ميلات رؤوسهن كاسمة البخت المائلة، كاسمة البخت كان لها رأسين، البخات لها سنمين، وهذه لها رأسين وهو موجود الآن، تجمع الشعر وتجعله من الخلف حتى يصير كأنه رأس ثاني، يصير هذا رأس وهذا رأس، فيصير كسنام البخت كاسمة البخت، البخت لها سنمان بينهما فاصل، وكذلك النساء التي تعظم الخراق والشعر من جهة من الخلف يكون كأنه رأس آخر، فيكون شبيهات البخت كاسمة البخت. نعم. زيادة هذا ليس في صحيح مسلم، ما ليس في صحيح مسلم، ليس في هذا كاسمة البخت في أشد من هذا، لا يدخل الجنة ولا يجد ريحة، وإن ريحة لا يوجد من صرت كذا وكذا، هذا أشد، هذا في وعيد شديد من الكبائر. أما العنف فإن ما أذكر هذا، لكن ثبت فيه في غير الصحيح، في غير صحيح مسلم، لكن ما في أشد من هذا الوعيد، لا يدخل الجنة ولا يجد ريحة، وإن ريحة لا يوجد من صرت كذا وكذا، صلى الله السلام عليه. نعم. فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض الله أكبر، يعني حتى تزول الروائح. نعم. ثم يقال للأرض أخرجي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. العصابة الجماعة، جماعة يأكلون يسمى العصابة، يأكلون من الرمانة ويستظلون بقحفها من البركة التي أنزلها الله. مات الكفرة الآن، خلت الأرض منهم وبقي الصالحون، بقي المؤمنون، وعيسى عليه السلام هو الذي هو أميرهم، والأرض يعمل فيها بالصالحات، أنزل الله البركة فيها، أنزل الله البركة في الرسل وفي الفواكه أو الرمانة، يستظل بها قحفها الجماعة ويأكل منها العصابة من الناس، والرسل يبارك فيه، يعني الإبل والبقر والغنم، حتى إن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، ومن البقر تكفي الفخذ الجماعة أقل، وهكذا لقحة من الإبل تكفي فئام، جماعات كثيرة ترويهم من البركة التي أنزلها الله في الأرض. نعم. صلى الله عليك. قال فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أخرجي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، والفئام الجماعة الكثيرة. نعم. واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، الفخذ أقل جماعة أقل من الفئام. نعم. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. ورواه الإمام أحمد وأهل السنن، وسنذكره أيضا من طريق أحمد عند قوله في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج الآية. وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة 41 و700 منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة، عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وكان أكثر عمارتها من أموالهم، وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام كما ورد في هذا الحديث. وقبل راح المؤمنين والمؤمنات في هذا الحديث كأنه والله أعلم متأخر، لكن الحديث ذكر فيه ما يكون في آخر الزمان، لكن قبل راح المؤمنين والمؤمنات هذا متأخر، لأنه بعد يأجوج ومأجوج يبقى روح المؤمنون ويحج هذا البيت بعد نزول عيسى، وبعد هلاك يأجوج ومأجوج يحج هذا البيت، يحج البيت، يحج عيسى ويحجه المؤمنون. سبق الحديث اللي في غير الصحيح أنه يلعب الصبيان بالحيات، وأنه يرعى الأسد مع الإبل ويرعى الذئب مع الغنم، وليس بين اثنين عداوة، لأن الأرض ما فيها المؤمنون، هلك الكفرة، هلك اليهود والكفرة، وعيسى عليه الصلاة والسلام يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا ويقتل الكافر ما يقبل منه إلا الإسلام والسيف ويأجوج ومأجوج هلكوا ما بقي المؤمنون، فالأرض يرد الله فيها البركة ويحصل هذا، يحصل أنه ولا يكون هناك بين اثنين عداوة. ثم بعد ذلك تأتي بقية الشروط الساعة، ومنها طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان، ويتبايع الناس في أسواقهم، خذ هذا يا مؤمن وخذ هذا يا كافر. ثم بعد ذلك تقبض أرواح المؤمن والمؤمنات بعد وطلوع الشمس المغربية، هذه من الساعات المتأخرة، من الشروط المتأخرة، وهذه الأربع من الشروط الساعة الأولى المتقدمة. لكن الحديث ذكر فيه ما يكون، ولا يلزم من هذا أن تكون قبض روح المؤمنين بعد موت يأجوج ومأجوج، بل يكون هذا متأخر. نعم سم. نعم جاء في الحديث أن مكث 40 سنة، وهو رفع ابن 33، قال بعض العلماء أنه يكون 7 سنين تضم إلى عمره قبل الرفع تكون 40. الله أعلم، الظاهر أنه ما يطول مكث يأجوج ومأجوج، توازن ليست مدة طويلة يعني فيما يظهر الله. يبقى أيضا كذلك إشكال، وهو أن يأجوج ومأجوج لا يستطيع، هل ما يستطيعون الصعود للجبال، ما يستطيعون الوصول إليهم، أو لا يستطيعون، هذا مسكوت عنه، الله أعلم يعني هل يستطيعون ولا يمكنهم الله أو لا يستطيعون، كما أنهم لم يستطيعوا نقب السد الذي بناه القرنين، الله أعلم. نعم نعم. بعد يوجد أشرار الناس، يوجد إيش بعد وفاة عيسى؟ ظاهره بعد وفاة عيسى كما سمعت الآن في الحديث أنه ترد الأرض بركتها ويبارك في الرسل ولا يكون بين اثنين عداوة مدة، يمكن بعد وفاة عيسى الله أعلم يتغير الأمر، بعد وفاة عيسى يتغير الأمر. ويدل على هذا أنه عند طلوع الشمس من مغربها فيه مؤمنون وكفار، وفي الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى طلع الشمس من مغربها، فإذا طلع الشمس من مغربها آمن الناس بالله جميعا. والله تعالى يقول هل ينظروا إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، جاء في تفسير أنها طلع الشمس من مغربها، ويتبايع الناس في أسواقهم خذ هذا يا مؤمن بعد هذا يا كافر. هذا والله أعلم بعد موت عيسى بفترة مدة. نعم نعم. الدابة وطلوع الشمس مغربها علامتان مقترنتان في الحديث، فأيهما ما خرجت فالأخرى على أثرها قريبا، إن خرجت الشمس قبل تبعتها الدابة، وإن خرجت الدابة تبعتها طلوع الشمس مغربها، مقترنتان ليس بينهما فاصل كما جاء في الحديث. نعم. روى الإمام مسلم في صحيحه أيضا عن يعقوب قرأ كلام الحافظ إيش يقول في المنارة إيش؟ وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة 41 و700 منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى. هذا من كلام الحافظ قبل وفاته، هذه سنة 741 مذكور وفاة الحافظ الآن بعد يعني قبله، هذا في زمانه. نعم. وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة 41 و700 منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضا عن المنارة التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وكان أكثر عمارتها من أموالهم، وقويت الظنون أن أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى بن مريم عليه السلام كما ورد في هذا الحديث. وروى مسلم في صحيحه أيضا عن يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوها، لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين لا ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام. هذه 7 سنين يعني على قول بأنها إذا ضمت إلى 30 تكون 40. نعم. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. وهذا والله أعلم يعني بعد شرط الساعة ما يبقى إلا الشرط العاشر، وهو النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبدأ معهم إذا باتوا تقضى روح المؤمن والمؤمنات، ولا يبقى إلا الكفرة، فعليه تقوم الساعة. الساعة ما تقوم إلا على الكفرة، ولا يخرب هذا الكون إلا إذا خلى من الإيمان والتوحيد. وإذا قبض الله روح المؤمن والمؤمنات خلى هذا الكون من الإيمان والتوحيد، فخرب هذا الكون، سبب خرابه خلوه من التوحيد والإيمان. يام الله إسرائيل في الصور وتنشق السماء وتكور الشمس وتسير الجبال وتسجر البحار، يخرب هذا الكون وتقوم القيامة إذا خلى من التوحيد والإيمان، فتقوم الساعة على الكفرة، والكفرة بذلك دار رزقهم حسن عيشهم، يبيعون ويشترون ويغرسون، فتقوم عليهم الساعة هم على حاله. مشهور جاء في الحديث أن تقوم الساعة والرجل يطل حوض لإبله، وتقوم الساعة وهذا يغرس الفسيلة، تقوم الساعة والرجل يمدان القماش تبايعان، والرجل يرفع الأكلة إلى فمه فلا يثم حتى تقوم عليهم الساعة. ناس مشغولون بدنياهم، لكنهم كفر هؤلاء المؤمنون، قبضت أرواحهم، المؤمنات قبضت أرواحهم قبل ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. صلى الله عليك. قوله لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. نعم، هذا يعني هذا حسب علمه، لكن غيره علم مثل حديث الناس بن سمعان أنه 40 يوما، لكن لأن الأيام الثلاثة الأولى طويلة. هذا من كلام عبد الله بن عمرو الشيخ. نعم. مدرج. بن عمرو ولا بن عمر؟ بن عمر. بن عمر، نعم. حتى لو أن أو الراوي عنه يقول لا أدري، لا أدري. لا عن الراوي. من حديث النبي. ها؟ ونسبه إلى النبي يخرج الدجال. نعم. على ابن عمر. هذا بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو. نعم. يخرج الدجال إيش؟ يقول يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما. يعني عبد الله بن عمرو يقول لا يدري، ما يدري، ما عنده علم هذا. مثل لما قيل لأبي هريرة بين النفختين 40، قيل يا أبا هريرة 40 سنة قال أبيت، قيل 40 شهرا قال أبيت، قيل 40 يوما قال أبيت، يعني ما عندي علم، ما يدري بين النفختين. جاء في حديث ضعيف أن 40 سنة الله أعلم. فابن عمر يقول ما عندي علم، ما أدري، لكن في حديث النواس فيه توضيح لهذا، وأنها 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسر أيامك أيام. نعم. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، وهم الكفرة بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. فيبقى شرار الناس هم الكفرة، تقوم عليهم الساعة. شرار الناس لأن الكفر شر وليس معه خير، ما عندهم شيء من الإيمان ولا من التوحيد، ولا أعمالهم لا تقبل، لا تقبل الأعمال بدون التوحيد والإيمان، فهم شرار الناس، فعليهم تقوم الساعة. ويبقى في خفة إيش؟ في خفة الطير وأحلام السباع، عقولهم عقول السباع وخفتهم خفة الطير. نعم. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيمتثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، فهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى حليم، وأن الدنيا سوء عند الله جل وعلا. حسن رزقهم ودار عيشهم، في أحسن ما يكون في الرزق والعيش، وهم كفرة، وهم كفرة في أحلام السباع وخفة الطير، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. أعظم منكرات الكفر، وهم كفار فلا يعرفون معروفا. وفي الحديث الأول يتهارجون تحارج الحمر، الحمر جمع حمار، يعني يتناكحون في الأسواق مثل الحمير، ما في أحد يختفي عن أحد، ما بعد الكفر شيء. يتناكحون في الأسواق أمام الناس جهارا، ما أحد ينكر منكر ولا أحد يعرف معروف، لا الكفر أعظم من ذلك. فعليهم تقوم الساعة، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيش، الله مغدق عليهم النعم مع كفرهم. ولهذا بعض الناس يغتر يقول الدول الغربية الآن أنعم الله عليهم وغدق عليهم تجيهم أمطار تأتيهم أمطار رحمان الأمطار. هذا استدراج. والكفر في آخر الزمان حسن لكم دار العيش يعطيهم الله من الأموال وتهو الأموال. أيحسبون أن ما نمدهم بهم مال وبني نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ضعف ما عملوا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا المنافقون لهم أموال وأولاد لا تعجب. لا تمدن عليك إلى ما متعنا به زوجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نعم. وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل نعمان الشاك فينبت منه أجساد الناس فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999. قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق. نعم. هذا في الحديث فيه بيان ما يكون في آخر الزمان وفي يوم القيامة. قال ثم ينفخ إسرافيل في الصور والصور قرن عظيم يلتقي بإسرافيل فينفخ فيه النفخة الأولى نفخة الصعق والهلاك وهي نفخة أولها فزع وآخرها صعق وموت يطولها إسرافيل على الصحيح. ونفخ في الصور هذا فزع من في السماوات ومن في الأرض في سورة النمل هذا أولها. ونفخ في الصعق من في السماوات هذا آخرها فأولها فزع وآخرها صعق. جاء في حديث الصور أنها ثلاث نفخات نفخة الفزع نفخة الصعق ونفخة الأولى لكن الحديث ضعيف في حديث إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. فالنفخة الأولى أولها صوت فلا يزال الصوت يقوى يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس ويفزع الناس. وأول ما يسمعه رجل يلوط الحوض لإبله فيصعق ثم يصعق الناس. يعني الصوت الآن لو سمعت الصوت الآن الصوت الأحيان الصوت المرتفع مثل أصوات مثل بعض العمال مثل ما تسمونه في الحروب صفارات الإنذار هذا صوت قوي ينزعج الناس لها. فإذا زاد الصوت أضعافها ماذا يكون حال الناس؟ فإذا زاد أضعاف أضعافها مئات صعق الناس وماتوا. هكذا هذا نفخ الصور أول فزع وآخر صعق وموت. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ما شاء الله ثم بعد ذلك ينزل الله مطرا كأنه الطل والظل فتنبت منه أجساد الناس. فإذا تم ينبت الله أجساد الناس ويعد الذرات التي استحالت ينبت الله ينزل مطرا كأنه الطل أو يعني قليل. جاء في الحديث الآخر أنه كمن الرجال أبيض تنبت منه أجساد الناس مدة 40 بين النفختين ويعيد الله الذرات التي استحالت وينشئ الله الناس تنشئة قوية. الذوات هي لكن الصفات تختلف. فإذا تكامل نباتهم وخلقهم أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية نفخة البعث فتعود الأرواح إلى أجسادها فتدخل كل روح في جسدها فيحيى الناس فيقوم الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم مسرعين إلى الداعي الوقوف بين يدي الله. والأرواح ما تموت الإنسان حينما يموت تخرج روحه. المؤمن تنقل روحه إلى الجنة تتنعم فيها ولا صلة بالجسد تنعم مفردة ومتصلة بالجسد. والكافر تنقل روحه إلى النار ولا صلة بالجسد تعذب مفردة ومتصلة بالجسد. والجسد يبلى وهو يستحيل ترابا والروح باقية في نعيم أو في عذاب. ثم إذا تكامل خلقهم ونفخ أسرهم في الصور عادة الأرواح إلى أجسادها فقام الناس من يدي الله الحساب وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقول الله لآدم في موقف الأمه ينادي الله هذا يا آدم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب فيقول لبيك وسعديك. فيقول الله أخرج بعث النار يعني أهل النار. فيقول يا رب يوم بعث النار أو من كم؟ قال من كل 1999. إلى النار وواحد إلى الجنة. ألف في النار وواحد في الجنة. هذا يقول ابن القيم رحمه الله في كافية الشافعي: يا سلعة الرحمن ليست غالية إلا على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد ولا اثنان، إلا واحد. ليس سلعة الرحمن هي الجنة، لا ينالها إلا واحد ولا اثنان. شق ذلك على الصحابة، قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ واحد من الألف واحد؟ فقال: أبشروا فإن من يأجوج ألف ومنكم واحد، يأجوج ومأجوج مثال كافرتان، كثرة كافرة كفرة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قف على صفة عيسى.